وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا له من رحمتنا وجعلنا له لسان صدق عليا تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.